ومعاها بنايا ظاني. أصل الحكاية هتفر، خدام سند الملاوي، علشانك أنا جبت عطفة مستعدة على البلاوي، وجبت غانم بنات وأنا جبت غانم بنات، شوف مين واقف جبالك وحياتك فدتك ببناي، كله بيتك دخل ضم ابو زيد لما بخت على الناس، قال شايفين دياب يا ولاد، اول واحد سداد ولد غني ويحب النساء، جاب لي ولد وبت وجاب لي بناه مع بته، والمولى يحفظ عليهم والدمع عالخد بته، ما احسبتي سلامة دافي غالي عليهم. قال له اجلس يا دياب، اجلس اسمع كلامنا يا دياب، حمول البلا مش خفيفة، لك جبتها تشبه الباب، قصدي من قبل خايف. قال له انا سيبي انا معاك، خدامك هنا وهناك، وجبت بنايا معاي دول فداك، واحنا معاك معاك، والمولى يوقف معانا ومعاك، وتوكل على الله. ايه يعني خليفة يعملني؟ وسلم نفس زيدان ودياب والقاضي وابو الهيجات والطوي بن مالك والسلطان حسن وزعماء بني هلال وبني زبه وبني زحلان. شوية تاني دخلوا اعتادين، شوية عيني دخلوا اعتادين، مليهم قلب عن خطي جاحد، يعلم لك عدل يا عيني وخوف عجل، الاتنين البطن واحد. الاعتدين اللي دخلوا دول واحد اسمه عدل وعجل، الاتنين اولاد هولي، وشافوا المجتمع ودخلوا قدام الناس فزعبوا الاتنين الاسداس وقالوا ايه، والعاشق صلى عليه. قال له دينارك احنا يا خال، ما امهم بنت عم ابو زيد شريكه واخت حسن ابو علي، تبقى اخت الجاد هولا دي، ادينا دينارك يا خال، اقول كلمتي واسمعوني، بتاعت البلد سبع ما يخل مش عين لما تفلتوني، احنا ضحايا احنا الاثنين، فداك يا ابو زيد احنا فداك، عدا احنا الاثنين علينك بالزناتي، يا قاعدين صلوا على الدين ومعاك القتل حبيبي يا بنايا، اقعد وخليك إسلامي إسلامي وخايف عاد تجفيك والعين دينا تنامي قالوا المتنا يا خال مش عيب ويا دعم يا زايد عالاسود يا خال ده انت فيك الشيب ووقعنا اقوقع السود لازم انشوفوه بالعين وعلى يد لجفز يماني واحنا فداك عد احنا الاثنين والدي يوم عيشت يوماني ابو زيد نادم يا سلطان ابو زيد نادم يا سلطان يا جدع افهم لغاها وندم لي اخت الدوام خليها الشوف بنا يلا حسن نادم اختك هولي خليها تشوف الولد بعيني الا جات ولا تغني الا جات ولا تغني وتاج العارف سلامة وايه الفلم يا ابن عمي ايه العطل يا سلامة ايهول قلي على الدين عليك هايل الحجايا ويعلم لك عملي وعدين وعاوزين يكونوا معاي طيب انا مخطي على النجا ونفسي اقاتل خليفي ولسه الواد ما بيجي سبع بلالي علينا خليفه قالت له اقعد يا علي تبدا اقعد يا عدل انت وعجال وتبعني يا عدل يا عجال وشوف مين وقفه جباله وانا خايف الحمل هيميل تبدا يا عدل قالوا بيمين لو عد عودنا والله لو عودنا والدمع على خدودي تبقى فضيحة عودنا ولا الدم على جدودي ولا الدم على ناس بلدي أهو المولى يحفظ بحالي وانا دمع تحت اليدي وقطعها انعى خوالي قم ضبوا ابو زيد وجلو ما تزعلش يا وادي يا عقيل ما تزعلش يا وادي يا عقيل وتقبل انا يا شقيقه وخليك يا غنى يا عاجل انعاي انت وشقيقه ادعي لهم يا بنت عمي ده ابو زيد عايزون الهول ادعي لهم يا بنت عمي وخايفين عني الندامة من دام ادعي لين هم ادعينا ندوب بالسلامة قالت له يا سبع الله وياك والعدل مني حجيني والاتنين بنايا انعاء وطمني ابو زيد وجيني انعاك عد ولد الاتنين وانعاك عد ولد الاتنين والجلد على الخصم جاحد ضحيت لك تبقى تاجن اوعى لا يموت واحد يا ابو زيد اتكل على الله املك وتحت وخلاكم اللي ليه عالذنب يلقى يا ما خايفة تجيب Thank you. حكمت على الأصيل اليوم حكمت على الأصيل اليوم اقول للخسيف أنا محتاج صلوا على النبي قالت له سيد النبى اهم ولدي معاك واملك وسحه وقلاهم وادعي اله العداد وياك اوعى يا اسد تجيني بلاهم دع السلام وقال يا خلا الله معاي السلام وقال يا خلا الله معاي من دامت ولادك معانا وشوف اللي هيحصل معاي وما نطلب من الله المعنى وسرح الصباح طلع الدين سرح الصباح طلع الدين طاح حرير الحبايب حالك ما تنام يا عين حجش يشوف المصايب نعلم سلامه يا ديوش يلا كده معاي ونجمو لست الطوايب اهو المولى هيوقف معاي قالت له الدجال ايه الحكاية يا ابن عمي حتى نهي معاه يا ابن عمي حتى انا وياك واصغالي معنى الحكاية وشوف اللي هيحصل معاك واجيب لك جميع الصبايا خدهم سلامة عدل ضر احياة ابو انت حيل التالع الذي لينام اشرع تلك حيل وها تلك حيل يا جمسان امد وعائد سجيلي وخيلة عليك جمسان يا عم زمان الدعيلي تجدل الكحيلة كمسجيب جبل الكحيلة كمسجيب لا داد أبصب ليه ودبس بسبع كلاليم أبو زيد بيجي فقيه لما قام عالسيد النجع قام عالسيد النجع وبالغلب يشكي نواحي وخايف بقى من السبع تصبح عيالونا قال يا ولاد الفتح لله يا حبايب الفتح لله وانا قلب على القسم يا حب تعالوا سيبوا لله هو عيد كل واحد يلا يا جاد يلا يا جاد لم نساك واخد معاك بنت اختك هاي اختك يا جاد اخديها معاك واخد جميع حبايبك يلا يا ملك يلا يا جدان يلا يا دياب يا اولاد هولي هيا يا بنت خدهم سلامة على طول ناشي والجحدك مهول جاف الزلال الزناد قال يا اخوانا خليكم معاي يا اخوانا خليكم معاي حمول البلا مش خفيفة انا اتكالي على مولاي خايف قوي من خليفة قال له دياب اتكل على الله يا خليفة يا ابو زيد تعبيل دي احنا من دلوقتي قال له معلاش يا ابو شنب مقيد يا ما شوفك كداد ولا كذاب يا دياب. قال له انا الزغ بإدياب ومن فتح بابا يا سيدي ولا حد خلفي فيه شناب وساعة البلا يوم عيد والله ما اشوفه بالعين فهمه ادادي وحادي هيشوف واقع مع مين لا خليه عشان الحدد. قال له معلش يا شيخ دياب غبار والله العظيم التاسع لا حي دياب بس اللي ينفع حبيبي ايوه سلامة مالك للجبال ابو زيد مالك للجبال حلات الفتى ما يخونش من بعد ثلاثة ايام داخل على ارض تونس ملك المدينة مثالين ملك المدينة مثالين عالبساتين طلق البهايم وملكه مش ماله يمين الزنات كان نايم وطلع الصبح صلوا عالدين ابو العمامة النظيفة يا قاعدين ما تصلوا عالدين ما تشوفوا عاقب خليفة. قام ابو زيد كل الناس قال له انصب الخيام وكل واحد قدام خيمته يرفع العلم التاحي مين هيتضمن النساء ومين يتضمن الخيول ومين يتضمن الجمال ديدان ابدا يقول انا من يومتي بحمل بيت من يوم انا احمي في البيت وزق العدا كاس خالي وما تغيب ولا واحدة في البيت نسيبها لله يا خالي. قال له دياب وانا علي الجمال انا علي الجمال وديك سندات وحاجة ان شاء الله دي هتتجمل يا ابو زيد يهمك شي حاجة دام الملك وانا اضمن الخيل الملك قال اضمن الخيل وانا جلد عالخصم جاحد وساعة البلا حمل عيميل ما يغيب ولا حصان واحد زعل سلام قال وانا اتكلنا على الله ادينا اتكلنا على الله عن يد لجد يا مالي الغفلان يغفي مع الله عشمان انا عون ثاني ان شاء الله هنا اي انسان وما يموت هنا اي انسان وانا قلب على عباد الربا ملكناهم يمين وشمال وقلب الهلال زبر الا خليفة نعتاد ما يعلمش باللي حاصل حلم حلمة في المنام لأن الناس خدت الحاصل خليت اصيح من النوم يا سادة اخذي نظام وانا دبت الحلو عالبم تعالي وافهمي كلامي قالت له يا بايا ايه اللي شفته كيلي يا حبيبي احكي لي ده ايه اللي شفته اندادت معايا البناية يا لحل يا سعد في الليل يا سعد احلمت في الليل وعدني اختلط بالجناين وهجموا علينا السبعين منينا ملك الجناين وسبعين ومعهم ابطال جميعا جدولة اسود ما فيهمش ولا حد خمال ناس بيضاء وناس سود ومعاهم طبل جشداء ومعاهم